نأتي الآن إلى درس الحديث. اليوم سندرس أيها الإخوة الغريب والفرد، الغريب والفرد فقط. طبعا كلاهما قسمان من أقسام تفرد إيش الحديث، تفرد إيه الحديث، الغريب والفرد كله تحت إيه هذا العنوان. ما هو الغريب؟ الحديث الغريب هو الحديث الذي تفرد راويه به بغض النظر سواء كان إيش تفرد به مطلقا أو تفرد به عن إمام عظيم حافظ ناقد يجمع حديثه، ما يضرناش. طبعا الغريب أكثره ضعيف، لكن هناك إيش غريب يكون إيش صحيحا، وهناك غريب يكون إيش حسنا، واضح؟ طبعا هذا إذا تفرد إيش عن إمام حافظ ضابط متقن يجمع حديثه وكان هو إيش متوفر على صفات إيش القبول، يعني كان ثقة عدلا ضابطا، بده يكون إيش وغير مخالف كمان في شرط آخر، أخالفش إيش أوثق منه أو أحسن منه فبكون إيش صحيحا. لو نقص في بعض الصفات بالضبط بكون إيش بكون غريبا إيش حسنا، وغريبا إيه حسنا إذا الضبط شوية خف وغريبا إيه حسنا. لكن أكثر الغرائب إيش ضعيفة ولا هي مقبولة؟ ضعيفة أكثر الغرائب، ولذلك الإمام مالك نهى عنها وقال اتركوا هذه الغرائب شر العلم الغريب كذا، وأخذوا بماذا؟ قال خذوا بما عرف الناس وظهر عندهم، كان معروف العلماء بروه والناس بروه معروف يا أخي. وكان من سنن أو من سنن هدي السلف الصالح أنهم كانوا يقولون خذ ما عرفت ودع إيش ما أنكرت، الشيء المعروف المشهور هذا يؤخذ، صح ولا لا؟ لأنه التفرد مظنة إيش للضعف، التفرد مظنة إيه للضعف، ممكن يكون معنى إيش مهم وتعم به البلوى وبعدين إيش يتفرد به راوي ليش؟ طيب يعني هذا طبعا المتفرد ممكن يكون إيش تابعيا وتفرد عن صحابي، طب ليه؟ ليش من بين سائر خلق الله أنت رويت عنه هذا المعنى بس استحالك؟ بس بصير أحيانا، بصير أحيانا وبكون الحديث صحيحا كما قلنا إيش إذا كان هذا المتفرد ثقة ولم يخالف، ما خالفش منهم إيش أوضح منه وروا معنى إيش يضاد المعنى الذي إيش توفر في هذه الرواية، فممكن مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا هذا تفرد به مين من الصحابة؟ سيدنا عمر، عمر الحلو رواه لم يروي، وهذا غريب وحديث مهم جدا، هذا ثلث الدين كما قال الشافعي، ثلث الإسلام، وبعضهم قال ثلث العلم، لأنه كل ما يصدر منا إما نية وإما قول وإما فعل، وهذا عن النية بتحدث، إذن هذا ثلث العمل كله، ثلث الدين، وبس رواه سيدنا عمر، وعن عمر رواه واحد فقط، علقمة ابن وقاص الليثي، وعن علقمة محمد إبراهيم التيمي وحده، وعن التيمي يحيى ابن سعيد، ومن عنده اشتهر الحديث، رواه عشرات ورواه مئات، يقال رواه بعد ذلك إيش يعني إيه زهاء مئة، وبعضهم قال لا أكثر من ذلك، تصور أكثر من ذلك زهاء 200 بعضهم ذكر كالحافظ بن حجر، فهذا إيش هذا غريب في أوله وبعدين إيش مشهور في آخره، بس صحيح ولا واحد تكلم فيه في هذا، بصير أحيانا. حنشوف على كل حال، وقلنا إيش أنواعه، أنواع الغريب تعود إلى إيش إلى نوعين، الأنواع الأصلية طبعا في أنواع أخرى ذكرناها هنا مش مهمة، أهم شيء تحفظ إيه أول نوعين، قال لك الغريب متنا وإسنادا. طبعا القسمة العقلية هتقول لي في غريب إيش متنا وإسنادا، وبعدين تقول لي في غريب إيش متنا لا إسنادا، وهتقول لي غريب إيش إسنادا لا إيه لا متنا، بالعقل هيك وموجود هذا تصور، لكن أهم شيء إيش في القسمة هذه اثنان، الغريب متنا وإسنادا والغريب إسنادا لا متنا، واضح؟ الأول هنا أنا جبت مثال حديث في الشيخين في البخاري ومسلم، قال له محمد ابن فضيل ابن عمارة ابن القعقاع، طبعا هناك إيش عمارة وهناك عمارة، نبه عليها مرة في أسماء العرب هناك ما يسمى بعمارة، هو هيك عمارة مضمون، وهناك إيش عمارة. طيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان إيش في الميزان، الحديث معروف أعتقد كلكم تعرفون الحديث، قال لك تفرد به أبو هريرة، يعني لم يروي عن رسول الله إلا من؟ إلا أبو هريرة، ثم تفرد عن أبي هريرة من؟ أبو زرعة، فلم يروي عنه إلا أبو زرعة، وتفرد به عن أبي زرعة من؟ عمارة، وتفرد به عنه أيضا محمد ابن فضيل، واحد عن وكل تفرد، هذا يعبر عنه الترمذي رحمة الله عليه بقوله إيش؟ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني طبعا ما في، لم يروي عن فلان إلا فلان وعن فلان إلا فلان وعن فلان إلا فلان، هذا مثل الحديث ذكرته أمس الخطبة اللي رواه أبو نعيم في الحلية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، حديث ما ترك عبد شيئا إلى آخره قال هذا حديث غريب لم أروه إلا من هذا الوجه. معناها لما تقرأ السند أنت هتلاقي أنه في واحد تفرد عن واحد واحد عن واحد واحد أبدا هو هذا مثل إصطلاح الترمذي. طبعا هذا غريب فعلا واسم على مسمى طبعا غريب منفرد هيك أنه يعني لا يروي عن رسول إلا واحد وعن هذا الواحد إلا واحد وعن هذا. هذا إيش إصطلاح الترمذي. وأما الغريب إسنادا لا متنا كيف يعني؟ قبل أن نشرح المتن غير غريب معناها المتن بيكون مروي إيش له مخارج أخرى يعني مروي عن إيش عن صحابة إيش آخرين أو مروي عن نفس الصحابي لكن من طرق إيش أخرى غير هذه الطريق التي إيش تفرد بها في بعض إيش الحلقات أو في مواضع منها إيش بعض الرواة مش شرط عن صحابة آخرين ممكن عن نفس الصحابي كمان عن نفس إيه الصحابي. طيب في تنبيه يمكن ذكرناه في دروس سابقة يا إخواني إذا الحديث نفس المثل نفس المثل نفس المعنى أحيانا نفس الألفاظ ومروي عن إيش صحابيين يعتبر حديثا واحدا أو حديثين حديثين أحسنتم هما حديثان ولذلك ما ينفعش تقول لي إيش هذا الحديث مثلا رواه الإمام فلان عن ابن عمر ورواه فلان عن أبي هريرة خطأ ممنوع تقول هيك ما تقولش رواه فلان هو شو رواه حديث آخر كما روى يقول كما روى فلان عن أبي هريرة عن حديث آخر صار وهو نفس الحديث نفس المتن بس المخرج إيش اختلف المخرج إيه واضح فهما حديثان مع اتفاق إيش المعنى وحين حتى اتفاق إيه الحديثان. طيب فنشوف إذن أما الغريب إسنادا لا متنا فهو الحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راوي أو عن صحابي أو عدة رواة ثم تفرد به راو فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث. وجبنا له مثال ذكر الترمذي في العلل شوف العلل يعني آخر كتاب في الجامع تبعه عنده الجامع تبعه سنن على آخر كتاب كتاب التوحيد كتاب الطهارة كتاب آخر كتاب اسمه كتاب إيش كتاب العلل مهم جدا أوراق قليلة لكن عظيمة عظيمة في العلم المصطلحي أو بالذات فيما يختص إيش بالعلل. وهذا الجزء البسيط من آخر جامع الترمذي نبهت مرة شرحه العلامة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في مجلد لطيف مهم جدا هذا المجلد مهم جدا شرحه شرحا يعني لا غني عنه. في العلل من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. فهذا المثل معروف عن النبي من وجوه متعددة هنا في تفرد إيش في غرابة يعني من رواية إيش أبي موسى لكن هذا المثل مروي إيش من وجوه أخرى وقد خرجاه يعني البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر. أما حديث أبي موسى هذا اللي هو في الترمذي فخرجه مسلم عن أبي كريب وقد تفرد أبو كريب كما قال البخاري وأبو زرعة اللي تفرد بمين أبو كريب لكن هو مروي في الصحيحين من إيش من حديث صحابة آخرين وخالي من شبهة إيش التفرد نفس المثل نفس إيه المثل. ويعبر الترمذي عن هذا الخصم بقوله غريب من إيه من هذا الوجه معناه في وجوه أخرى له ليست فيها غرابة مصطلح مفهوم أصبح واضح. إذن في فرق بين غريب من هذا الوجه وبين غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه صح. لما أقول غريب لا نعرفه أو لا يروى أو لا إيه يعني لم نروه إلا من هذا الوجه معناه هو إيش الغريب إيش أحسن متنا وإيه وسندا. لكن لما يقول هو غريب إيه من هذا الوجه يعني دون غيره من الوجوه معناه بيكون غريب إيش إسنادا لا متنا منطقية مفهومة جدا أعتقد في فرق كبير بين إيش غريب من هذا الوجه معناه من وجوه أخرى غير إيه غريب معناه المتن نفسه بيكون إيش مش غريب إيش بيكون غريب السند هذا السند غريب صح. لكن لما يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه معناه إيش سندا ومتنا ما فيش إلا هذا الوجه وهذا الوجه برضه في إيش في الغرابة واضح. هناك أقسام أخرى مش هنذكرها لأنها غير مهمة كثير نمر عليها سريعا. الغريب متنا لا إسنادا بعض العلماء أنكره كالعلامة القاسمي ثم استدرك رحمة الله عليه في قواعد التحديث أو من علوم أو عموم مصطلح الحديث قال ما فيش غريب إيش متنا لا إسنادا لا في. وأنا ذكرت قبل شوي ذكرت إيش مثال على ذلك متنا لا إسنادا يعني إسنادا ما بيكونش في إيه في غرابة. طيب أي أنه في أول أمره فرد ثم اشتهر آخرا إيش المثال ذكرته له حديث من العلونيات موجود هذا موجود لا ينكر. الغريب بعض المتن إيش كيف الغريب بعض المتن يعني حديث مروي عن صحابي أو أكثر من صحابي وبعدين يجينا إيش من رواة من رواية أي صحابي واحد أو من رواية من تفرد عن صحابي أو تفرد في أي جزء من أجزاء إيش السند بزيادة مش مذكورة إيش في الوجوه الأخرى كلها، فبكون غريب بعض إيش بعض المتن. جبنا مثال جيد هنا، جعلت لي الأرض مسجدا إيه وطهورا، هذا حديث مشهور من حديث جابر وغيره، قال لك مروى عن 9 من الصحابة. أشهر حديث إيه جابر اللي إيش حديث الخمسة، أن الله اختصه إيش وأتاه 5 أشياء لم يؤتهن إيش نبي إيه قبله، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في الصحيحين هذا، ومروى عن 9 من الصحابة. وروي بلفظ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يقال مقبرة ومقبرة وكلاهما فصيحتان، إلا المقبرة أو المقبرة والحمام. هنا في إيش في زيادة شوية زيادة في المثل، لأن الأرض كلها إيش مسجد، هذا ما هو المعنى، هذا جعلت الأرض مسجدا وطهورا، صح الأرض كلها مسجد بزيادة إيش إلا فيها الاستثناء، بزيادة الاستثناء اللي إيش إلا المقبرة والحمام. هذه الزيادة في المتن ولا في السند؟ طبعا في المتن، وهي إيش؟ وهي غريبة، فهذا غريب بعض إيش؟ بعض المتن، واضح؟ الغريب بعض السند، الغريب بعض السند. ولهذين القسمين الأخيرين صلة بعلم زيادات الثقار وذكرناها بالأول. نأتي إلى الفرد، الفرد أعم الغريب أيها الإخوة، الغريب عرفناه الفرد لا أعم الغريب اللي حصل به التفرد بأي طريقة أو على أي وجه أو نحو من أنحاء يسمى إيش؟ يسمى فرداً. إذا بده يكون أعم من إيش؟ يعني الغريب يدخل إيش؟ في الفرد. الغريب يدخل إيه؟ في الفرد. لكن طبعاً في إيش؟ في أفراد ليست لها علاقة إيش؟ بالغريب. والفرد بشكل عام ينقسم إلى قسمين، الفرد المطلق والفرد النسبي. فرد المطلق اللي تفرد به روي عن جميع الرواة، يعني معنى أنه لم يروه إيش؟ أي راوي غيره، واضح؟ هذا اسمه فرد إيه؟ فرد مطلق. هذا زي ما انتم شايفين حالته كويس يعني ولا سيئه بتكون؟ مش جيد، هذا مش جيد. راوي تفرد به عن جميع الرواه، مش معقول ان يعني يكون في معنى معين من الرسول الله ولم يروه الا انت، صح ولا؟ طب هذول الذين تروي عنهم اليس لهم تلاميذ اخرون غيره؟ بلى، عندهم عشرات ومئات التلاميذ. ايش العبره انه ايش لم يروي هذا الا انت؟ هذا اسمه الفرد ايش؟ الفرد المطلق. وقلنا هذا ايش هنا يطابق الغريب ايش؟ اسنادا وايه ومتنا. طبعا اسنادا ايه ومتنا، بما انه انت الوحيد اللي رويت هذا فهذا غرابه في الاسناد، وبما انه ما فيش واحد اخر روى هذا الشيء فاصبح غرابه ايضا في ايش؟ في المتن نفسه. طبعا هذا يطابق، اذا الفرد المطلق يطابق الغريب ايش؟ سندا ومتنا او اسنادا ايه ومتنا. طيب ذكرت هنا جمله قلنا يدخل فيه الشاذ والمنكر، طبعا ما احنا قلنا ايش الشاذ؟ الراوي الثقة إذا تفرد، تصور هو ثقة لكن تفرد يعني خولف، إذا تفرد إيش بإيش بخلاف من هم أوثق منه فيكون حديثه إيش شاذا، والشاذ من أقسام إيش المردود، من أقسام الضعيف، صح؟ هذا هو من هو ثقة بس ليش تفردت أنت وخالفك إيه من هم أوثق منك. طب واحد يقول لا، طب تفرد ولم يخالفه أحد بنقبله أهل وسهلا، ممكن ليش لا، بصير أحيانا إذا تفرد وهو أي ثقة وسائر شروط القبول موجودة في الحديث نقبل هذا الحديث. إذا في من أقسام الفرد المطلق إيش أفراد مقبولة بشروطها، وين تأتي العلة؟ تأتي العلة من المخالفة، وطبعا أغلب الفرد اللي هي المطلق فيه إيش فيه مخالفة، ومنطقه فيه مخالفة، يمكن أكثر من 90% طبعا فيه إيه مخالفة. طيب إذا كان الراوي غير ثقة وخالف الثقات بكل حديث ماذا؟ منكرا، وطبعا هذا إيش أسوأ حالة إيه من الشاذ، يعني الشاذ لسه أحسن من إيش المنكر، صح ولا؟ ويقابل الشاذ المحفوظ، شفت الروايات اللي هم أوثق منه كذا نسميها إيش المحفوظ، يقابلها إيش الشاذ، ويقابل المنكر المعروف يقول لك هذا إيه معروف وهذا إيش وهذا منكر وهذا إيه منكر. طبعا الشاذ والمنكر كلاهما إيه كما قلنا إيش مردودان. فيما عدا ذلك إذا تفرد هذا الراوي صور كما قلنا وكان ثقة ولم يخالف وتوفرت سائر شروط القبول يكون حديث ماذا؟ مقبولا، هو فرد. ولذلك انتبهوا البخاري فيه عشرات الأفراد، كثير في أفراد وأحيانا فرد مطلق، ما تقوليش هذا كيف البخاري تشطب عليه، لا لا لا لم يخالف، صح ولا لا؟ مدام لم يخالف مع الناس أي مشكلة، إذا خولف لا يصير في مشكلة، لكن لم يخالف، وهذا صعب فيه في البخاري الحمد لله تبارك وتعالى. بعض الناس لا، يعني إذا ما قلنا إيش اللي خطفين بيخطفوا كلمات ولك هذا فرد، فرد شطب عليه، مش كل فرد يشطب عليه يا أخي، كيف هذا؟ وإلا صحيحان فيهما أفراد كثيرة. هذا اسمه الفرد إيش؟ الفرد المطلق. أما الفرد النسبي وهذا طبعا إيش أخف حالة إيش من الفرد المطلق بكثير، فبكون فيه التفرد إيش باعتبار جهة مخصوصة أو معنى مخصوص، باعتبار جهة إيه مخصوصة أو معنى إيه أو معنى مخصوص. مثل مثلا إيش مثل بلد، يقولك يعني إيش تفرد به مثلا أهل مصر، كويس ما في مشكلة، تفرد بها ممكن يكون رواة من رواة المصريين إيش 10 أو 20 صح ولا لا؟ بس إذا كان يراد تفرد به أهل مصر أو البصرة أو الكوفة أو بغداد أو دمشق واللي تفرد به منهم واحد فيعود إلى الفرد إيش المطلق. شفتوا؟ انتبه، هذا بصير وفي منه أمثلة بسيطة جدا. لكن لما نقول تفرد به أهل مصر أو أي جهة أو تفرد به الشافعية رواه فقط إيش أو رواه شافعيون ما بضرش هذا. طيب رواه كثير منهم 5 6 10 20 ما في مشكلة، واضح؟ طيب تفرد الثقة عن ثقة، هذا برضو إيش فرد نسبي لكن ثقة وعن ثقة ولم يخالف، إذا لم يخالف إيش مقبول، معنا شيء أي مشكلة. كيف طبعا تفرد الثقة عن ثقة؟ إيش بعبروا عنها كيف يعني؟ بقول لم يروي عن فلان اللي هو ثقة إلا إيش إلا فلان، يقولوا هذا نسميه إيش تفرد الثقة عن ثقة، أو انفرد به إيش عنه فلان، يقولوا بتقول لك الثقة الأول اللي هو الشيخ ويقول انفرد عنه إيش فلان، أو انفرد به فلان عن فلان اللي هو شيخه. كل هذه 3 عبارات إيش عن إيش تفرد الثقة عن ثقة، نعم. أو تفرد الراوي بالحديث عن راو بألا يرويه غيره وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره، طبعا هذا فرد نسبي، هذا إيه فرد نسبي. طيب الآن بعد ما خلصنا هذا الشيء حكم فرد إيه والغريب، وأنا شرحته أعتقد في تضعيف الكلام وأنحائي شرحت الشيء هذا، ممكن ممكن يكون في غريب إيش صحيح وغريب حسن وغريب إيش مردود ضعيف، صح؟ الفرد نفس الشيء، ممكن يكون في فرد إيش صحيح أو فرد حسن أو فرد إيش، وقلنا ليش واضح بحسب إيش الشروط إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.